هناك امرأة، قتلت كيف؟ نفسها قبل أن يتصل بها، أريد الاتصال بها فقتلت لا نفسها. يجوز قتلت نفسها، ما حكم المسلمين؟ لا يجوز أن تقتل نفسها. تتركهم الله يهديك، مش تتركهم هي يعني بيدها، ما حكم أنه قتلت نفسها هي؟ جبتك يا شيخ، لا يجوز لا يجوز لا يجوز.